أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل الأعمال التي تكون بين العبد وربه ولا يعلم بها أحد من الناس هي من أسباب حسن الخاتمة؟ أثابكم الله. الأعمال الصالحة خير للعبد في دينه ودنياه وآخر، وليست سببا في حسن الخاتمة فقط، بل سبب في صلاح العبد وإصلاحه والبركة لها في نفسه وأهله وماله وولده. فلن تجد أبرك من طاعة الله ولا أعظم خيرا ونفعا للعبد من طاعة الله عز وجل. ولذلك تقود إلى حسن الخاتمة، نعم، لأن الله تعالى يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولا يزال العبد يحافظ على طاعة الله وذكر الله ويعمر وقته بالتسبيح والتكبير والتهليل وقراءة القرآن والإحسان إلى المسلمين والصدقات حتى ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه ويزاد له في عمره ويعيش حميدا ويموت على أحسن ما تكون عليه الميتة، لأن الله سبحانه وتعالى يفي لأوليائه. فمن أخلص لله في قوله وعمله وظاهره وباطنه وتولى الله وتولى دين الله وشرع الله فلن ينتهي به الأمر إلا إلى خير في دينه ودنياه وآخرة. ولقد تكفل الله لهؤلاء السعداء الأولياء الأتقياء الذين حفظوا حدوده وحرصوا على ذكره وشكره والإنابة إليه أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلن تجد في هذه الحياة حياة أطيب من حياة طابت بطاعة الله عز وجل، ولن تطيب الحياة إلا بذلك، أن تجد العبد عمر قلبه بذكر الله فلا يفتر من التفكر في ملكوت الله عز وجل، فإن نظر إلى السماء تذكر من بناها ومن أغطش ليلها وأخرج ضحاها، وهذه النجوم كيف تلألأت وكيف بانت وكيف أشرقت، وهذه الشمس كيف طلعت وأشرقت، وهذا القمر المنير، وغير ذلك من الدلائل. ثم ينظر إلى الأرض فلا يفتر من النظر في عظمة الله في كل سائر متحرك وثابت، فيقول: سبحان من أجرى هذا الشيء وسبحان من أمسكه، فيصبح قلبه دائما في ذكر الله عز وجل، يتفكر في خلق السماوات والأرض، يتفكر في السماء وما بناها وكيف رفعت، يتذكر في الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض وفي الإبل كيف خلقت، يتفكر في مخلوقات الله. فإذا أصبح قلبه دائما في هذا التفكر انطلق لسانه بذكر الله، فلا تسمعه إلا تاليا للقرآن أو مستغفرا من الذنب أو معظما للرب بذكره بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة العلم والتذكير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتجده يبحث عن الحسنة في كل شيء، يبحث عن الحسنة حتى إنه إذا لم يجد حسنة أحس أنه لم يعش. فإذا وصل إلى هذه المرتبة حفظ حدود الله وحفظ سمعه وبصره وجوارحه عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأخلص لله عز وجل في جميع ما يعتقده ويقوله ويعمله من طاعة الله ومحبة الله، فتحت أبواب الرحمة في وجهه. فلن يسلك سبيل خير إلا سهل له، ولن يطرق باب فضل إلا سهل له. فتجده عند الناس إذا وقعت الخصومة أصلح بين المتخاصمين، وإذا وقعت الشحناء وجدته باب خير يجمع الله به القلوب، وإذا وجد الجاهل علمه والتائه أرشده والحائر دله. هذا ولي الله الذي تكفل الله له بكل خير. فهذا العبد الصالح يحب الله ويحبه الله، وظهرت دلائل محبة الله له بالتوفيق. فمثل هذا لا يقاد إلى حسن الخاتمة فقط، بل يقاد إلى الحياة السعيدة. فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لينصبن الخير عليه صبا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فمثل هذا تفتح عليه البركات من السماء والأرض ما دام أنه يتقي الله سرا وجهارا ليلا ونهارا، لا يفكر في هذه الدنيا إلا في شيء واحد، وهو أن يرضي الله سبحانه وتعالى. فإذا وجد بابا من أبواب الخير وجدته أسبق الناس إلى ذلك الباب، أولئك الذين أحبهم الله وحبب إليهم الخير وحببهم إلى عباده، فتجد دلائل المحبة ودلائل التوفيق ومنشور الولاية، الولاية من الله سبحانه وتعالى منشورة لمثل هؤلاء السعداء الذين أحبوا الله صدقا وحقا. فليس الإسلام بالتسمي ولا بالتمني، ولكن بما وقر في القلب وصدقه العمل. نعم، تقود الأعمال الصالحة إلى الحياة الزاكية الطيبة، تقود الأعمال الصالحة إلى روح وريحان وبشارة بالجنان ورب راض غير غضبان. نعم، تقود الأعمال الصالحة إلى سداد في القول والعمل وبلوغ للأمل، تقود الأعمال الصالحة لولي الله للمحبة التي ينادي الله عز وجل بها على جبريل فيشهده ويشهد ملائكته فيقول: يا جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فينادي جبريل: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبه. فيحبه أهل السماء، أحبه الله لأن الله نظر في قلبه فلم يجد فيه الحسد ولا الشحناء ولا البغضاء ولا الكراهية للمسلمين. أحبه الله لأن الله لم يسمع منه سبا للناس ولا شتما لهم ولا غيبة ولا نميمة ولا وقيعة في أعراضهم. أحبه الله لما سمع منه سبحانه قراءة كتابه وتلاوة آياته، وسمع منه التسبيح والتقديس والتهليل والتكبير. أحبه الله لما وجد منه ولما رآه سبحانه مسلما حق الإسلام، سلم المسلمون من يده ولسانه، وعصم بتوفيق الله في جنانه وجوارحه وأركانه. أولئك السعداء، أولئك الفضلاء، أولئك الأخيار الأتقياء، صفوة الله من عباده، فإن الله اصطفاهم واجتباهم. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا منهم. اللهم حببنا إلى الخير وحبب الخير إلينا. اللهم ارزقنا محبتك ومحبة كل شيء يقربنا إلى حبك، واجعلنا من السعداء الأولياء الأتقياء، واحشرنا في زمرة الأنبياء ومرافقتهم في دار البقاء برحمتك يا بديع الأرض والسماء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.